فيها إصرار يبقى يتجمعها ويحفظ لكل شيخ من شيوخه. يعني انت ما تسجلش تخليه لنفسك وبعدين تغمره وتطويه كذكريات، انما ممكن تكمل بهذه الايام اللي احنا بنحكيها ما بين كذا الايام يعمل فيها مقالات مطويات اللي هي كتب او كتيبات بما ينتبه به اخرون من هم مش قادرين على ان يحضروا هذه المجالس. ربنا يبارك لك. طيب السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 92 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وعدنا في اللقاء الماضي حينما ذكرنا أحاديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة أن نخصص الكلام في هذه الليلة حول هذا الحديث الذي ورد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عديدة، أشهر رواياتها ما ذكره الإمام الشارح، ونعيد ذكر ألفاظ الأحاديث كما قرأناها في اللقاء الماضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وفرقة في الجنة، واختلف النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وفرقة في الجنة. فقال: تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال: انعتهم لنا. قال: الثواب الأعظم. وهذا رواه اللالكائي وإسناده حسن. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، كواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيدي، يعني والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ قال: الجماعة. وهذا أيضا حديث حسن ورواه ابن ماجة في سنن. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حد والنعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه عالمية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث كما تعلمون له روايات متعددة، وذكره الإمام العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 203 و204، وتناول رحمة الله عليه طرق الحديث، وذكر كذلك من اعترض على الحديث متنا وإسنادا، وأزال الشبهات التي حامت حول الأسانيد وحول متن الحديث. والحديث يذكره معظم من تكلم في أصول السنة، ويذكره معظم من تكلم في العقيدة، وبالذات الكتب المطولة ككتاب اللالكائي، وكذلك الشريعة الأجري، وكذلك الإبانة لابن بطة، وغير هذه الكتب من المطولات. وأحسن من وقفت على كتبه أو كلامه في شرح الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، فعرض للحديث وشرح الحديث وتكلم عن هذه الفرق. وكذلك وأوسع من كلام ابن تيمية تناوله العلامة أبو إسحاق الشاطبي في كتابه النفيس المسمى بالاعتصام، كتاب الاعتصام تناول فيه في آخر الكتاب الإمام الشاطبي شرح الحديث، وعلق عليه أبحاثا كثيرة في شرح الحديث، وصلت بالنسبة لطبع دار ابن الجوزي إلى 100 من الصفحات، حوالي 100 صفحة بيشرح الحديث شرحا عقائديا وشرحا يخص أهل الملل والفرق والنحل، وكذلك يخص المعنيين بدراسة أصول الفقه وأصول الاعتقاد. هذا الحديث ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه، ولذلك خصصنا هذه الليلة للكلام على الحديث، ولا يعني لا أريد أن أتحدث من ذاكرتي حتى لا أطيل على حضراتكم، فلا أستطيع حينما أتكلم أن أضبط الوقت، ولذلك اخترت اليوم بعض الجمل التي سأذكرها على حضراتكم مقروءة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن يكن هناك من تعليق فسنوضحه حتى نتحدث عن واقعنا الذي نعايشه والذي نعاصره، وأثر حديث الافتراق فيما تعد به الساعة الدعوية من فرق ومن جماعات، وأقوال أهل العلم من الراسخين في علم العقيدة الإسلامية والمنهج، وكيف تناولوا هذا الأمر في ضوء حديث الفرق. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة، قفل باب الفتنة فكان هو القفل رضي الله عنه عمر بن الخطاب، فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب، يشير إلى حديث حذيفة بن اليمان المروي في الصحيحين، وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، والذبح صبرا يعني قتل الإنسان بدون أن يدافع عن نفسه، وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة الصفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، وهذا كان في زمان من عبد الله بن عمر ابن الخطاب، ولذلك روى حديث أبيه عمر عن الإيمان والإسلام والإحسان وتحدث عن القدر، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين، والمجسمة ظهروا بخراسان لأن نشأة الرافضة ونشأة الشيعة كانت على يد من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، ورأس التجسيم هم اليهود، خدوا بالكم من هذا الكلام، رأس التجسيم هم اليهود، ثم بعد ذلك تلون الروافض وانتقلوا إلى الاعتزال حينما أصبحت الدولة في عصر المأمون في يد من؟ في يد المعتزلة، فحينئذ غيروا جلدهم كما تغير الأفاعي جلدها مع السلطان ومع القوة، فعلوا هذا. أما عقيدتهم في البداية فكانت على يد من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. فكان اوائل الرافضه مجسمه، ثم اصبحوا على النقيض معتزله ونفوا الصفاء وظلوا الى يوم الناس هذا معتزله. وحينما ننقض عقيده الاعتزال فاننا نرد على من؟ على الروافض، فقد جمعوا ظلمات بعضها فوق بعض. يقول: والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعض المئتين. فظهر المأمون الخليفة وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان. والأوائل المقصود بهم هنا حينما يكتب في كتب النحل وكتب الملل اسم الأوائل فالمقصود بهم من؟ الفلاسفة من اليونان. وعرب حكمة اليونان وقام في ذلك وقع وخض ووضع، والخض والوضع أو الإضاع هما صفات من صفات الجمل في السير. وخض ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة فإنه كان كذلك. وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء، فلم يمهله ربه سبحانه وتعالى، وهلك لعامه لا في نفس السنة، وخلى بعده شرا وبلاء في الدين، فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك. ومن هنا اختلفت الأمة وافترقت الأمة كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نقول 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فلا تظنوا أننا نحكم عليهم حينئذ بالخلود في النار أو أننا نكفرهم. خذوا بالكم من هذا الكلام، هذا من أبواب الوعيد، هذا من أبواب الوعيد في داخل دائرة في الإسلام. ولذلك يقول العلماء: والوعيد بالنار لتلك الفرق لا يقتضي الخلود فيها، ومن ثم لا يحكم على جملتهم بالكفر، وإن كان من أقوالهم ما يكون كفرا فليس يلزم من كون الفعل كفرا أن يكون فاعله كافرا لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. فبان من ذلك أيها الإخوة أن الإنسان ربما اعتقد قولا مكفرا، ولكنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة إلا إن تحققت شروط وانتفت موانع. لكن أن يأتي مكفرا ونقول بكفره فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك فإن هذه الفرق قد يكون بعضها قد وقع في كفريات، وبعضها قد وقع في أمور بدعية غير مكفرة، ولكنهم جميعا يكونون تحت مظلة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي. والمقصود بأمتي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة داخل فيهم مين؟ اليهود والنصارى. أمة الدعوة من أمروا بأن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. فإذا يهود هذه الأمة ونصارى هذه الأمة وشيوعي هذه الأمة وملاحدة ووثني هذه الأمة كلهم يصبحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من أمة ماذا؟ أمة الدعوة، الذين مكلفون هم بأن يؤمنوا بالإسلام. فمن آمن منهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أمة ماذا؟ من أمة الإجابة. وهؤلاء أمة الإجابة قد يكون منهم منافق، وقد يكون منهم المسلم المؤمن باطنا وظاهرا، ومنهم من يكون مسلما في الظاهر منافقا في الباطن، ولكنه من أمة الإجابة. وهؤلاء ينقسمون إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة هي السواد الأعظم ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 217 من مجموع الفتاوى، خذوا بالكم من كلام شيخ الإسلام عن هذا الأمر: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها، يعني حتى ولو كان داعيا إلى البدعة، لا يكون كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا. لا يكون كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا. فاما من كان في قلبه الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام ولا جاء به وقد غلط في بعض ما تاوله من البدع فهذا ليس بكافر اصلا. والخوارج كانوا من اظهر الناس بدعه وقتالا للامه وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت أو ذكرت الآثار عنهم، أو كما ذكرت يعني يقصد نفسه، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع، يؤيل إلى موضع آخر ذكر فيه الآثار عن الصحابة في عدم تكفير الخوارج. ثم يقول وهذا موضع الشاهد: وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. واضح الكلام؟ يعني معنى ذلك أن المبتدع لا نكفره بمجرد بدعته، وانما هو مبتدع، وان وقع في بدعة كفرية فلا بد لتكفيره من ايه؟ من اقامة الشروط وانتفاء الموانع. ولا يكون كافرا كما يقول شيخ الاسلام الا ان كان باطنه خاليا من الايه؟ من الايمان. يعني معنى ذلك لان المنافق كما يقول المنافق هو كافر الباطن مسلم الظاهر، فهو في الظاهر من اهل الاسلام، اما باطن المنافق والعياذ بالله فهو ظلمات بعضها فوق بعض. يقول وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقه، لم يقل سائر الثلاث الثنتين، لان الثالثه والسبعين هم اهل السنه والجماعه. من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن حتى ولو كان مبتدعا لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، والنفاق له شعب كما أن للإيمان شعب كما أن للكفر شعب. وليس معنى أن تقوم، ودوا بالكم بالكلام ده كلام أهل السنة والجماعة، ليس معنى أن يكون الإنسان قد قام بقلبه أو بأفعاله أو بجوارحه أو على لسانه شعبا من شعب الكفر أنه قد قام به الكفر، فقد يأتي شعبة من شعب الكفر ولا يكفر، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا كفارا بعد يضرب بعضكم رقاب بعض. معنى ذلك أن التقاتل بين المسلمين هذا من أعمال الجاهلية ومن أعمال الكفر، ومع ذلك لا نكفر قاتل النفس إلا إن استحل. فليس معنى قيام شعبة من شعب الكفر بالإنسان أنه يصبح كافرا، كما أنه ليس معنى قيام شعبة من شعب الإيمان بإنسان أنه يصبح مؤمنا، فقد يأتي كافر من الكفار ويصل الرحم أو يفعل يتصدق أو يأتي بشيء من الأشياء التي هي من أعمال الإيمان، لكنه لا يصبح مؤمنا إلا إذا قام الإمام الحق الذي رضيه الله إيمانا في القرآن والسنة بقلبه، وحينئذ يصبح من أهل الإيمان. فكما أنه إذا قامت شعبة من شعب الكفر بإنسان لا يعد كافرا، فكذلك إذا قامت شعبة من شعب الإيمان فقط لا يعد مؤمنا. كذلك إذا قامت شعبة من شعب النفاق بإنسان لا يصبح منافقا. ولذلك نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو أربع أو خمس اللي هي شعب الإيه؟ النفاق. سيقول شيخ الإسلام: وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال ان الثنتين، تبقى اللي احنا عاوزينه مهم او احفظه عشان لما يحكم على طائفة من الطوائف انها من الثنتين والسبعين فرقة ما تفتكرناش بنكفرهم. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. يقول ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة. يعني لما نقول هؤلاء من الاثنين وسبعين فرقة أو جماعة معينة يبقى ده مش حكم عليها بالإيه؟ بالكفر، وإنما حكم على الجماعة إنها إيه؟ خالفت ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح الكلام ولا لا؟ نعم، أمرها إلى الله، ولكن بنحكم عليها إنها خالفت منهج أهل السنة والجماعة، فليس معنى أننا حكمنا عليها بأنها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وبأنها من الجماعات الناس. وشو بقى التعبير اسمه عند العلماء الجماعات الايه؟ النارية، لانه قال كلهم في النار، فمعنى كلمة جماعة نارية يعني متوعدة من الله بالنار، والتوعد بالنار ما هو متوعد الزاني بالنار وتوعد السارق بالنار، اصحاب المعاصي الكبائر توعدوا بالنار فيصبحوا من اهل الوعيد، مش كده ولا لا؟ من اهل الوعيد، وكذلك اصحاب هذه الفرق يعدوا من اصحاب الوعيد وان كانوا اخطر ممن قام به الكبائر التي هي معاصي مجردة. واضح الكلام ان شاء الله؟ يبقى بنعيد الكلام ده وبنزيد فيه وبندندن حوله حتى يكون مرتكزا وطالب العلم على ذكر منه حينما يحكم اهل العلم على طائفة من الطوائف او جماعة من الجماعات انها ايه؟ من الثنتين وسبعين ايه؟ فرقة، فكونوا على ذكر من هذا. نعيد كلام شيخ الاسلام، ومن قال ان الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة يقول هذا الكلام فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين، بل واجماع الائمة الاربعة وغير الاربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة. وقد بين الحديث ان الفرقة الناجية هي ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه، وهم السواد الاعظم في حديث اخر وفي رواية اخرى، المجتمعون على امام يحكم بالكتاب والسنة وهي الجماعة في رواية ثالثة. والمراد بها جماعة المسلمين المجتمعين على امام يحكم بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. ومن ثم فليس بين روايات الحديث اختلاف، وانما روايات الحديث يفسر بعضها ايه؟ بعضا، فطارة يقول الجماعة، وتارة يقول ما انا عليه واصحابي، وتارة يقول السواد الايه؟ الاعظم، وكل ذلك لا يخالف بعضه بعضا بل يفسر بعضه بعضا. اما الامام احمد بن حنبل فقد فسر الطائفة الناجية بقوله إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، لأن عقيدة أصحاب الحديث هي عقيدة من؟ عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة الأصحاب. وطبعا لما بنقول أصحاب الحديث لا تظن أن الأئمة الأربعة قد خالفوا عقيدة أصحاب الحديث، فكما تعلمون إحنا بنشرح عقيدة مين؟ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي كان مذهبه إيه؟ حنفيا، فهذه عقيدة الإمام من؟ أبي حنيفة النعمان، مش مع أنه كان من علماء الرأي ومن أئمة الرأي، ومع ذلك عقيدته كانت عقيدة مين؟ عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل السنة والجماعة. الأئمة الأربعة لما بنيجي نقول إحنا لما بنيجي نتكلم ونقول مثلا إيه؟ هذا حنفي، هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا مالكي، الكلام ده في الفروع الفقهية، أما العقيدة فإن الأئمة الأربعة كانت عقيدتهم عقيدة مين؟ عقيدة الصحابة الكرام. فقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، ويقول القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، مش معنى أن هم أهل الحديث أهل الحديث بس اللي هم كانوا يشتغلوا يعملوا رواه، لا، يقصد من كان يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقول الإمام أحمد على هذا التفسير يلتقي مع ما بيناه، لأن أهل الحديث كانوا أعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا أحدهم يقول بيني وبين اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستر ارفعه وانظر اليهم، اللي هو يقصد ايه؟ الاسناد. بيني وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستر ارفعه وانظر اليهم، يقصد ايه؟ الاسناد. لان مساله الاسناد عن فلان عن فلان عن فلان جعلتنا متوثق الصله بصحابه نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا متوثق الصله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإسنادنا عن فلان عن فلان عن فلان، هذا الإسناد هو الذي أوصل إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالعمل وبالتقرير، كل ذلك وصلنا عن هذه الأسانيد. يقول أبو المظفر الإسرائيلي: وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر تبعا لسنته من هؤلاء، ولهذا سموا أصحاب الحديث وسموا بأهل السنة والجماعة. وهناك كتاب نفيس للإمام الخطيب البغدادي اسمه إيه؟ شرف أصحاب الحديث. فعلى مريد النجاة أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم الذين هم على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، لا أقول كما يقول البعض لشغول الزمان، وحينئذ تنتقل السلطة إلى من؟ إلى أمراء للجماعات الإسلامية. وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحدث إلا في آخر الزمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن آخر الزمان، لأن حذيفة كان بيسأل عن كل شيء. يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير. أما هو فكان أحرص الناس على الخير أيضا، ولكنه كان يسأل عن الشر. لماذا؟ يقول: مخافة أن يدركني. ولذلك كان أحفظ الناس لأحاديث الفتن، وكان أحفظ الناس لأسماء المنافقين، فكان على دراية كاملة بمثل هذه الأمور. فقال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. شوف بص الترتيب: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، اللي هو الايه؟ النبوة. فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ الفتن التي جاءت في عصر الصحابة، جاء شر وحدثت فتن وقاتل المسلمون بعضهم بعضا، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه ذكر: فجاء بعد ذلك الخير والتأمت الأمة واجتمعت الأمة بعد افتراق. ولكنه قال: نعم. وفيه ذكر. قلت: وما ذكر الدخل اللي في الخير ده؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يبقى هذا الذي حدث، وقد تحقق هذا في زمان ما يتسمون بالخلفاء في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية. قوم يستنون بغير سنة، لأنهم لم يكونوا على ما كان عليه خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قوم يستنون بغير سنة ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تبقى مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين. معنى ذلك أن الدعاء على أبواب جهنم ليس هم الأئمة أو الحكام، وإنما هم قوم مناوئون للحكام. ولذلك قال هو إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين. لأنه لو كان الحكام هم الدعاء على أبواب جهنم لما كان الحل أن نلزمهم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما بيقول له دعاة على أبواب جهنم، دعاة ولكنهم على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، وهذا لا يحدث إلا إن وصل العالم في الإسلام إلى حالة من الضياع، بحيث إنهم لا يجتمعون على إمام على الخطأ، وليس لهم جماعة وليس لهم إمام، وهذا الأمر الذي فيه تمرج العهود، ولا يكون هناك جمع على معروف على الخطأ. فقلت إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لم يقل اعملوا جماعات، والجماعات هي التي يكون في يديها الحل والعقد، وإنما الحالة دي لما نصل إليها هيكون عصر فتنة والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، معنى ذلك أن ساعتها لما يكون ليس هناك جماعة وليس هناك إمام في إيه؟ فرق، وفي جماعات كثيرة مختلفة وجماعات كثيرة مختلفة، فالحل انك تعمل تكون مع اي جماعة من هذه الجماعات كلها. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. هذا الحديث يعني يستحق ان نتوقف عنده لنطيل في شرحه، وانما نحن تعرضنا له عرضا الان لان حديثنا وكلامنا عن حديث الافتراء كما وعدنا حضراتكم من قراءتنا لكتاب الاعتصام، من قراءتنا لكتاب الاعتصام للامام الشاطبي نستطيع ان نلخص الصفات التي تصير الفرق بها فرقا مخالفة للفرقة الواحدة الناجية المنصورة، لان احنا عاوزين نعرف الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الناجية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. اول صفة كما قال الامام الشاطبي اتباع الهوى، فاي فرقة من الفرق تقوم على اتباع الهوى فالامة الاسلامية بريئة منها. يبقى الفرق التي تقوم على اتباع الهوى فالامة الاسلامية ما افترقت الا بالاهواء، فان قدموا اهواءهم وقدموا الهوى على الحق يتفرع عن ذلك مخاطر جسيمة تحيط بالأمة أعاذنا الله وإياكم. يبقى أول شيء تحدث عنه الإمام الشاطبي اتباع الهوى. ثانيا الاختلاف الذي يورث العداوة والتفرق والتحزب، فكل مسألة اختلف فيها تنتج تفرقا وعداوة وبغضاء، هذا يترتب عليه أن هؤلاء الذين فرقوا الأمة وحزبوا الأمة وجعلوا بين الأمة من البغضاء ومن العداوة ما فيها وأصبح هناك تفرق وعداوة، هذا مخالف للأصول الإسلامية ولا لا؟ لأن الله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة آل عمران. وهذا يخالف الأصل الذي أمر الله عز وجل به، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن تفرقت الأمة دل ذلك على أنهم اعتصموا بحبل الله وإنما بحثوا عن أحبال أخرى فتعلقوا بها، فهذه الأحبال التي تعلقوا بها وتركوا حبل الله المتين الذي هو القرآن والصراط المستقيم، فحينئذ كان ذلك سببا في ايه؟ في ايقاع العداوة والبغضاء والتفرق بين الأمة والتحزب. ولذلك يقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ناهيا له عن ان يتحزب، يقول له في سورة الروم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، ويقول عن هؤلاء كل حزب بما لديهم فرحون. فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يستمسك بالعروة الوثقى وأن يكون على الصراط المستقيم وأن يتمسك بحبل الله المتين، والأمة من ورائه هو قائدها وهو إمامها صلى الله عليه وآله وسلم. فإن اختلفت الأمة أورث الاختلاف بغضا وفرقة وتحزبا أعاذنا الله وإياكم. ثالثا يبقى أول حاجة قالها الإمام الشاطبي السبب في ذلك او الصفات التي تصير بها الفرق فرقا مخالفة للفرقة الناجية اللي هي الثالثة والسبعين، اول حاجة انهم يتبعون الاهواء. اما اهل السنة والجماعة يتبعون ماذا؟ ما انزل اليهم من ربهم، ولا يتبعون من دونه اولياء ولا الاهواء. افرأيت من اتخذ الهه هواء واضله الله على علم، احيانا يكون على علم ومع ذلك يضله الله على علم، اعاذنا الله واياه. ثم اختلفوا لانهم ما تمسكوا بالصراط المستقيم، ولذلك يقول وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والرسول عليه الصلاه والسلام ربنا ايه طريقا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط رسم خطوطا صلى الله عليه وآله وسلم، خطوطا قصيرة، وقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها، لأنه طريق قصير، فمن الممكن أن يقول الشيطان هلم إلي طريقي أيسر طريقي أسهل، أما هذا الطريق فهو طويل وشاق لأنه اختبار وإنه امتحان، فيأتي الشيطان ليسر عليك أو كما يوضح لك ويلبس عليك أن هذا الطريق أيسر وسيوصلك إلى الحق الذي تريده. كل الطرق لا تؤدي إلى الله، لا يؤدي إلى الله إلا إيه؟ طريق واحد هو الصراط المستقيم. يبقى مخالف، يبقى ثالث حاجة يقول مخالفة الأصول التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان من أصحاب هذه الفرق يخالف الأصول التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعا الاعتماد على المعقول في أخذ العقيدة والدين وترك الاستدلال من المنقول. يبدأ الإنسان يفكر بعقله، طبعا الدين بين حدود العقل، يعني قضية العقل مرفوضة تماما في الشرع ولا ليها مكانها؟ لا ليها مكانها، والآيات إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يقول لقوم يعقلون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، بعقل وعلم. بل إن العقل لو فقده الإنسان لما كان مكلفا، لأن العقل هو مناط التكليف. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن المشركين والكافرين أنهم حينما يلقون في الجحيم يقولون ماذا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. معنى ذلك أن أهل النار ينعى عليهم أنهم ما استعملوا عقولهم. ولذلك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. العقل اللي هو اللب، اللب صاحب اللب، اللب يعني العقل ايه؟ الواعي، العقل الفاهم الذي يحرص صاحبه على الوصول الى ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره ويعمل لآخرته ويعمل ما يرضي خالقه سبحانه وتعالى. فيبقى العقل له مقام ولا ملوش؟ له مكانته العظيمة، لكن حينما يجعل العقل اساسا لماذا؟ اساسا لفهم الدين. نعم لابد ان العقل يكون اساس لانك تفهم، لانك بدون العقل مش تفهم، مش كده ولا لا؟ ولو فقد العقل حينئذ يكون الانسان ماذا؟ يكون الانسان لو فقد عقله هذا الانسان محروما من التكليف، لانه مناط التكليف. لكن ان يطير العقل في غير مطاره وان تتصادم النصوص مع العقل وان يضرب العقل بمعقولاته هو، لان العقل لا يستطيع ان يستوعب. ولو كان العقل مستقل بالتشريع لما ارسل الله رسلا ولما انزل كتبا، ولكان العقل وحده هو الهادي الى كل خير ولما ارسل الله رسلا. ولذلك يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. تصوروا حينما ياتي المعتزلة ليفسر الرسول بالعقل ويقول العقل، لان العقل معرف والعقل يغني الانسان عن الرسالات، دي مصيبة مش كده ولا لا؟ ان يجعل الانسان قائده وعقله ويجعل الشرع متبوعا، يجعل الشرع تابعا. لا، المقصود بان يكون العقل ايه؟ العقل واحد جاءك وقال لك انا رسول من عند الله، رسول من نعم. يبقى العقل يستطيع بعقله ان يفهم ده رسول ولا كذاب. ان العقل تعقل وعرف ان هذا رسول من عند الله يسلم العقل له ايه نفسه ويصبح العقل تابعا للرسول لان ده رسول من عند الله. نعم خلاص العقل اقتنع بهذا. نعم نظر في المعجزات وفي الايات. نعم عرفت ان محمد رسول من عند الله. نعم وانا تيقنت بهذا. يبقى العقل حينئذ يسلم نفسه لهذا الرسول حتى يمر به الى شاطئ السلامة. فما يجيش العقل في كل مسألة ويقول للرسول ايه لا اقنعني الاول اقنعني الاول انت الجيت هنا كون ايه رسول. وعاد هذا الامر على الاصل بالابطال لانك الغيت عليك بعد كده. خلي بالك زي ما تعرضنا لمثل هذا الامور لمثل هذه الامور قديما. ولذلك قلنا وقال ائمتنا وشيوخنا ان العقل الصريح يوافق المنقول الصحيح. واذا حدث تعارض بين المعقول وبين المنقول يبقى احتمال من احتمالات في تعارض بين المعقول وبين المنقول. اما ان يكون المنقول غير صحيح زي الخرافات والاحاديث المكذوبه والاسرائيليات. واما ان يكون المعقول ايه غير صريح موشوبها بالنسبه لك انت تظنه معقولا وهو غير معقول بدليل ان العقلاء يختلفوا. ده يقول لك لا انا وجهه نظري كذا وده يقول لك انا وجهه نظري كذا. فحينئذ الحق مع من؟ يبقى العقول هنا تعارضت مش كده ولا لا؟ تعارضت فتفاقطت الاقوال فلم يصلح ايها لان يكون مقدما على الاخر. يبقى هنا ده مش معنى لانه لو معقول صريح العقول مش هتختلف فيه. امور ما فيش الواحد زائد واحد يساوي اثنين مش كده ولا لا؟ ولذلك يقولون ان الشريعه لا تاتي بمحالات العقول وانما الشريعه تاتي بايه؟ بمحارات العقول. لا تاتي بالمحال. الشرع ما يجيش بالمحال. ولو العقل ظنه محالا يبقى خطا عند العقل مش كده؟ لان الذي خلق العقل وجعله ميزانا هو الذي انزل النقل سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يقولون ان الشريعه لا تاتي بمحالات بمحالات يعني ما تحيله العقول ما تجيش بالشريعه وانما الشريعه تاتي بمحارات العقول ما يحار فيه العقل. العقل يحتار ولا يصل لان لك حدود قف يا عقل. لان العقل سمي عقلا من العقال الذي يربط الجمل ما يخلوش يشط مش كده ولا لا؟ عشان ما الجمل يتربط فتعقله ويسمى معقولا. واخد بالك عقل. فالعقل رباط يقف بك عند حدك ولو فك هذا الرباط يصبح الانسان ايه مجنونا ما يبقاش عاقل. فالعقل بيربطك وقفك عند حدك حتى لا تجمع كالبهيمه الجامحه. فالعقل عقال يقف بك عند حدك فان يفك الانسان عقله والرباط الذي ربطه واسع الكون عشان يصل الى كل شيء لا ليك حدود مش قادر توصل لغيرها. ربنا حدد لك حدود والا العقل يستطيع ان يصل الى خارج حدود ما حده الله عز وجل ابدا. ولذلك يقولون المعقول الصريح لا يخالف المنقول الايه الصحيح. وان حدث تعارض اما ان يكون المنقول غير صحيح واما ان يكون المعقول ايه غير صريح. فالعقل دائما يكون تابعا للنقل طالما انك اعتقدت ان هذا رسول من عند الله صلى الله عليه واله وسلم. فالاعتماد على المعقول في اخذ العقيده والدين وترك الاستدلال بالمنقول بدعه خطيره تجعل فرقا من الفرق تبتعد عن الصراط المستقيم وتناوئ الفرقه التي جعلت امامها الرسول صلى الله عليه واله وسلم. خامسا الطعن في علماء اهل السنه. والكلام ده لما نحاول ان احنا نفصله تفصيل برضه سريع ونضرب عليه امثله نقول هذه الفرق انت تبقى الفرقه فرقه مناوئه لاهل السنه ومن الثنتين والسبعين فرقه ان اتبعت هواها. ومما يدل على ذلك انهم لا يتعرفون الى الحق الا من خلال كلام القواد والمنظرين ولا يخرجون عن ذلك. ولو انهم راوا الحق وعرفوه مع غيرهم لا ياخذوه علم الحق ما ياخذوش به. لماذا؟ لانه لم يصدر عن الحس او عن الجنة. الجماعة او عن المتبوع او عن الامام او عن المنظر او عن الشيخ، فطالما هذا العلم لم يأتيني عن شيخي مش هاخد بيه، حتى ولو كان حقا، حتى ولو كان في القرآن الكريم، حتى وان كان مش جاء بعضهم يقول كل، يعني بعض هؤلاء المقلدين في المذاهب القديمة يقول لك ايه، كل حديث او آية تخالف مذهب الامام ابي حنيفة فالآية اما منسوخة او الحديث غير صحيح، لو آية تبقى منسوخة، لو حديث يبقى غير صحيح. هذا الكلام قاله الترقي وعاب عليه الأئمة والعلماء هذا الكلام. فتصور حينما يجعل الإنسان كلام شيخه أو كلام متبوعه أو كلام إمامه أو كلام أميره هو الأساس الذي يحاكم إليه القرآن وتحاكم إليه السنة، فحينئذ يكون هذا والعياذ بالله من أخطر الأصول البدعية التي تجعل الإنسان مناوئا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومخالفا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. فالإنسان الذي يرد كل كلام أو نقد في جماعته أو في دعاته ولا يقبله حتى ولو كان نقدا بناء صحيحا مبنيا على الأدلة والبراهين ولو جاء به أكبر العلماء، هل هذا يعتبر تجرد لله تعالى واتباع الحق أم هذا هو الهوى والزلغ عن الحق؟ ثم الذين يعقدون الحب والبغض والولاء والبراء على الأشخاص لا على الحق ولا على الكتاب والسنة، وكل ذلك فقد رآه وعلمه وفهمه كل من خالط أفراد من ينتسبون إلى هذه الجماعات، لأن الهوى يدخل في قلوب هؤلاء فيصدهم عن سماع واتباع الحق، ولذلك تجدونهم يؤولون النصوص من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم إلى أهوائهم وإلى ما أصطلح له أمراؤهم وشيوخهم، ولذلك يحرفون كلام أهل العلم ويأخذون منه ما يوافق الأهواء، وإذا صدر كتاب يفضح هذه الحركات أو يفضح هذه الأهواء ما الذي يفعله هؤلاء؟ إن خرج كتاب ليبين أخطاءهم يحاولون منعه ونشره، بل يمنعون أفرادهم من قراءة هذا الكتاب، يعني هم يحاربوا الكتاب ويحاربوا نشر الكتاب ويقولون لأتباعهم لا تقرأوا هذا الكتاب. والغريب إن الكلام ينفذ كأنه كتاب وسنة، اوعى لدرجة إن بعضهم من الممكن أن يشتري الكتاب وضعوا الكتاب بين يديه لا يفتحه أبدا لأن شيخه خوفه من الكتاب، وربما فتح الكتاب خرج منه عفريت ليركبه ولا يستطيع بعد ذلك أن يتملط منه أو أن يتخلط من هذا. أرأيتم إلى هذا الهوى الذي يسيطر على أبناء هذه الفرق أعاذنا الله وإياكم، وأحيانا بما لديهم من قدرة وقوة شرائية خارقة من الممكن أن يقوموا بشراء هذه الكتب ليقوموا بحرقها كما فعلوه مرارا مع كتب أخرجها علماء أهل السنة والجماعة. ثانيا، هذه الجماعات وهذه الفرق حينما ظهرت في بلاد المسلمين فإن ظهورها أدى إلى وجود الفرقة، احنا قلنا الأصل الثاني قضية الاختلاف والفرقة ضد الاعتصام بحبل الله جميعا، ظهور هذه الجماعات أدى إلى وجود الفرقة بين المسلمين وأدى إلى ظهور التحزبات والعداوة والبغضاء والتعصبات، لأن الولاءات ربطت بالحزبية وربطت بالعضوية، واخدين بالكم ولا لا؟ أيا كان أيا بقى كان هذا العضو، ممكن يكون العضو ده خلي بالك أشعري، ممكن يكون رافضي، ممكن يكون صوفي، ممكن يكون قبوري، فمعه ولاء والبراء من غيره ولو كان من أولياء الله متمسكا بالكتاب والسنة، وهذه من علامات أهل البدع أعاذنا الله وإياكم، يربطون الولاء والبراء على الحزبية الضيقة وعلى الولاء للجماعة. أنت من الجماعة حتى ولو كنت مخالفا لدين الله أعاذنا الله وإياكم، أنت معانا كأنها أحزاب سياسية، وهذا يقول الله تبارك وتعالى عنه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثالث صفحة 347 بيقول إيه؟ اسمع الكلام ده كلام نفيس جدا. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من اهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من اهل البدع والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع الائمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من اهل البدع والضلال والتفرق. عايز تعرف علامة اهل البدع والضلال والتفرق؟ الذي يجعل شخصا من الاشخاص غير الرسول عليه الصلاة والسلام، يجعله شخص اللي يحبه ووصفه يبقى من اهل السنة والجماعة، واللي خلفه يبقى من اهل البدع والكفر. سبحانه، ممكن انا اكون بكره الانسان ده لامر شخصي بيني وبينه دنيوي ملوش علاقة بالدين، وارد ولا مش وارد؟ وارد. ما في بعض الصحابة كانوا بيكره بعضهم بعضا، هل هذا يعتبر من باب الولاء والبراء في الدين ولا دي امور شخصية؟ فمن والى هذا الشخص واحبه كان من اهل السنة والجماعة، ومن عاداه وابغضه كان من اهل الفرقة والبدعة. هذا والعياذ بالله يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع ائمة في الكلام في الدين وغير ذلك، من يفعل ذلك كان من اهل البدع والضلال والتفرق. ويقول ايضا بعدها بصفحتين، ومثل هؤلاء اذا لم يجعلوا ما افتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون ويعادون عليه كان من نوع الخطأ. ومثل هؤلاء اذا لم يجعلوا ما افتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين، طالما ما بيولوش ويعاد عليه يبقى خطأ عادي، كان من نوع الخطأ، والله تعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. يبقى قضية ولاء وبراء، ولاء وبراء من أجل الجماعة، ولاء وبراء من أجل أشخاص، ولاء وبراء من أجل مقولات ما أنزل الله بها من سلطان، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا من فعله كان من أهل التفرق والاختلاف. يبقى ثالث حاجة اللي كنا بنتكلم عليها، المخالفة للأصول العامة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بمسائل عظيمة خالف فيها ما كان عليه أهل الجاهلية. طب أهل الجاهلية كانوا يعبدون الله ويشركون الصالحين مع الله عز وجل، وزي ما أنتم عارفين إن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين، وكانوا يدعون هؤلاء وكانوا يستسقون بهم وكانوا يتوسلون بهم وكانوا يدعون بهم، وأمثال هذا من الشرك الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم والبدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف أهل الجاهلية، والإمام محمد بن عبد الوهاب له رسالة نفيسة اسمها المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، رسالة عظيمة تتكلم عن المسائل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لنقض مسائل الجاهلية، وده أمر خلي بالكم من أمور السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن أمور الجاهلية كلها موضوعة تحت إيه؟ قدمي هاتين، فلا بد من أن إيه؟ نعرف هذه المسائل حتى نهجرها ولا نتأسى بفعل أهل الجاهلية. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله، ودعا إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من احد سواه. وهذه المسألة هي اعظم ما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام في اهل الجاهلية، ولاجل هذا تفرق الناس بين مسلم وكافر ووقعت العداوة، ولاجلها شرع الجهاد. فهل الجماعات التي انشئت في بلاد المسلمين لا اهتمام بهذا الجانب والحديث عن هذه المسائل والدعوة الى ما دعا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنهم يناصرون أحيانا أهل البدع والخرافات وأصحاب الشرك؟ يعني نجد جماعات من الجماعات، لو جئت أنت لكي تتحدث عن التوحيد الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام تتكلم عن يقول لك لا المسائل دي تخلينا إيه؟ تفرقنا. أرجوكم ما تتكلموش في مثل هذه الأمور. جماعة من الجماعات تيجي تقول لهم يا إخوانا في ناس بتتوسل بكعب الحسين، في ناس بتطوف حول القبور، في ناس بتذهب إلى أصحاب القبور وتفعل وتفعل، يقول لك ما تتكلمش في هذه الأمور، ليه؟ الأمور دي تتفرق، إحنا عايزين نتجمع، فانت لما نجمعه على ماذا؟ يقول لك على التوحيد، على لا اله الا الله. حتى ولو كانوا لا يعرفون هذا التوحيد، ان كانوا ياتون شركيات مخالفه لاصل كلمه التوحيد الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. كذلك من المسائل العظيمه التي قالت فيها الرسول عليه الصلاه والسلام اهل الجاهليه دعوته صلى الله عليه وسلم الى الاجتماع وعدم التفرق والتنازع، حيث ان اهل الجاهليه كانوا متفرقين الى احزاب واديان واهواء، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل حال الجماعات التي تحزبت ووقعت فيما قالت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه الله: كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه المسائل التي خالف فيها الرسول اهل الجاهليه، كان اهل الجاهليه يرون السمع والطاعه لولي الامر مذله ومهانه، وان الفضيله في مخالفته وعدم الانقياد له، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وامرهم بالصبر على جور الائمه والسمع والطاعه والنصيحه لهم، وغلظ في ذلك صلى الله عليه وسلم، غلظ في هذا الامر. فاذا وجدنا جماعات لها بيعات مستقله للامراء وللقوات، وليس عندهم سمع ولا طاعه لاولياء امور بلادهم، بل يستغلون المنابر في إثارة الفتن والقيام على الولاة، ولا يدعون لولي الأمر بالصلاح كما كان أبي السلف الصالح، بل ربما وقع منهم عكس ذلك، فإن هذه من علامات أهل الأهواء والبدع. هذه المسائل التي ذكرناها هي أعظم القواعد والأصول التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى بها الأئمة ولا الناس المتكلمون من عند أنفسهم، بل قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فأين نحن من الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وأهل الشرك؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله ولاه الله أمركم. ثلاث اصول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ايه؟ ثلاثه: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه. فهذا الحديث يعتبر فيصل للتفرقه بين اهل الحق وبين الجماعات التي تخالف اهل السنه والجماعه. وانظروا: ان الله يرضى لكم. فرضى الله عز وجل ان تسعى اليه، ان تسعى الى مخالفه رضا الله سبحانه وتعالى. وكل الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الثلاثه ويجعلها اصولا، الا يجعل ذلك كل مسلم يقف ليرى نفسه هل هو في خندق السنه ام في خنادق مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن المسائل التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كان دينهم مبنيا على أصول، أعظمها التقليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذه الكلمة النفيسة التي ننطق بها بين يدي خطبنا ودروسنا: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهل هذه الجماعات الموجودة في زمان الناس اليوم سلكت مسلك أهل الجاهلية في قضية التقليد للآباء وللسادة وللرؤساء وللأمراء وما شاكل ذلك، أم أنها تجعل الأذن تكره؟ ثم ذكرنا أن من المسائل التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية أن دينهم كان مبنيا على التقليد. فهل وجدنا الجماعات التي تحزبت وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلكت مسلك أهل الجاهلية فأفرادها لا يخرجون البتة عن قول المنظر ولا عن قول الأمير ولا عن قول الحزب، وكأنها أحزاب سياسية. فهل هؤلاء يكون منهجهم منهج أهل السنة والجماعة، أم أنهم أخذوا من أهل الجاهلية أصولا فأعملوها؟ وضعوا في اعتباركم أننا حينما نشابههم بأهل الجاهلية فإن هذا ليس فيه تكفير في شيء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. خذوا بالكم من هذا الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا يقصد بذلك أنه قد كفر، وإنما ارتكب كبيرة من الكبائر ومات عليها، نسأل الله السلامة. فكلامنا لابد وأن يفهم في ضوء قواعد أهل السنة والجماعة حتى لا يفهم البعض. ونحن من أبعد الناس عن تكفير الآخرين إلا بالحجة البينة الواضحة حسب منهج أهل السنة والجماعة. ونحن لا نتصرع في تكفير المخالف على الإطلاق. احذروا من هذا حتى لا يخرج بعض من قد يكون ممن قد استمع إلينا قريبا ولا يعرف منهجنا أننا نكفر أحدا من العاملين في ساعة الدعوة، حتى وإن كنا نخالفه بل ونبدعه، إلا أننا لا نكفر إلا حسب الأصول والقواعد التي سنها أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لأن التكفير والتفسيق والتبديع حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نكفر ولا نفسق ولا نبدع، وإنما التكفير والتفسيق والتبديع حق لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحفظوا هذا الكلام يعني جيدا إن شاء الله تعالى. كذلك تعتمد هذه الجماعات أو بعضها في طرق دعوتها ومسالكها على المعقول والرأي والفكر، وهذا أصل من أصول من؟ من أصول المبتدعة والفرق، كما رأيت قضية المعقول والرأي والفكرة ومصلحة الدعوة وما شاكل ذلك، ويجعلون أمثال هذه الأمور متاريب لعدم تطبيق السنة، بل أحيانا يسخرون ممن يطبق السنة النبوية، يسخرون أحيانا ويقسمون السنة كما سمعتم وعلمتم إلى قشور وإلى لباب. هذا يهتم بالقشور وذاك يهتم بكذا، أما اللب عندهم فهو أمر آخر مختلف تماما عن الدعوة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا لو تكلمنا عن اللب والقش، إن كان هناك في الدين لب وقش، وإنما كله أمر من أمر الله عز وجل ونحن من نهي الله عز وجل، ما فيش عندنا في الدين لا قش ولا لب. ولكن في مهم وفي أهم، فأهم المهمات هو ماذا؟ التوحيد. لكن حينما تأتي جماعة من الجماعات تقول لك يا عم التوحيد هيفرقنا، لو اتكلمنا في الشركيات هذه أمور تفرقنا، طب ماذا تطلبون منا؟ نطلب أمور أخرى. إيه هي؟ يبقى ليهم أهداف أخرى سنتعرض لها ولم تكون على لساني، وإنما ستكون على لسان أكابر أهل العلم في زماننا، حتى لا نتهم بأمر نحن منه أبرياء. يبقى هذه الجماعات إنما تعتمد على المعقول والرأي والفكر وما تسميه هي مصلحة الدعوة، فإنها أحيانا كثيرة تناقض قواعد الشرع المتمثلة في الأخذ عن كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أشبه هؤلاء بأهل التحطيم والتقبيع؟ ألم تجعل المعتزلة أصلا عندها اسم التحطيم والتقبيع العقلي، وجعلت هذه الأصول تناقض بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء قد ذمهم السلف كما رأيتم. فحينما تصبح الدعوة إلى العقيدة تفرق، والمصلحة تقتضي جمع المسلمين وعدم تفرقهم بزعم بعض الجماعات، لماذا؟ لكي نقف صفا واحدا ضد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين. وقد كان في فترة سابقة كان من مصلحة الدعوة أن نقف مع النصارى واليهود ضد الشيوعيين، والآن تصبح مصلحة الدعوة الوقوف مع الرافضة ضد اليهود، وأحيانا تصبح كذا، ومصلحة الدعوة عن طريقها توقف نصوص ويكون هناك ولاء وبراء مخالف تماما للولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى. وليست هذه من دعوة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، بشيء، وإنما هذه دعوات سياسية الغرض منها الوصول إلى أهداف حزبية وأهداف سياسية لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى. كذلك من دأب أهل البدع أنهم يطعنون في العلماء الكبار من أهل السنة والجماعة وأن يحذروا الناس منهم، خلي بالك، وهذا أو هذه سمة من سمات المبتدع السابقين. فلقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام على علامات أو علامة من علامات وسمة من سمات الخوارج إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء حينما يصبح هذا الأمر صفة وسمة من سمات أهل التحزب في زماننا أنهم يصفون علماءنا هؤلاء المرجئة، هؤلاء مداهنين، هؤلاء أعوان السلطان، هؤلاء خدم للسلاطين وما شكل ذلك. فسبوا الشيخ الألباني وسبوا الشيخ ابن باز وكذلك ابن العثيمين. أكابر العلماء في هذا العصر من أهل السنة والجماعة أصبحوا علماء سلطة وأصبحوا مداهنين وأصبحوا خدما للسلطان وأصبحوا أذنابا لهؤلاء، بل قال بعضهم إن الشيخ الألباني أصبح عميلا للموساد الإسرائيلي. تصور أن يصبح الشيخ الألباني عميلا لإسرائيل، سبحان الله. كلام يقول هؤلاء وما أخذنا منهم إلا خطبا حماسية تحنك الشباب، وبعد ذلك يخرج الشباب في كل بقعة من بقاع الإسلام ولا يجني الناس من وراء أفعالهم وحماسياتهم إلا القرار في كل مكان يمحق فيه هؤلاء أعاذنا الله وإياكم من أفكارهم ومن تحزباتهم. فالذي يتضح أن أفكار هؤلاء مخالفة تماما لما كان عليه سلف الأمة الصالح وأهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية كما وصفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الطائفة الناجية لم تكن تطرد دعوة التوحيد ولم تكن تدعو إلى التحزب ولا إلى التفرق ولا إلى اتباع الأهواء، ولم تكن تطعن في العلماء ولا في الأمراء، وكذلك لم يكونوا مقلدين تقليدا أعمى للأشخاص ولا يطيعون طاعة عمياء لأمراء أحزابهم. ولذلك وجدنا على سبيل المثال هؤلاء قد أتوا بمناهج بدعية. خذ بالك الخوارج لما انحرفوا في منهج الحاكمية، الخوارج لما نشأوا نشأة الخوارج ده كان أول فرق يحدث في الأمة الإسلامية، أنشأوا أصلا من أصول اسم الحاكمية وقفوا أمام علي بن أبي طالب وقالوا له إيه؟ إن الحكم إلا لله، وده كانت أول كلمة تقال في الأمة الإسلامية وفيها رفع لهذا الشعار شعار الحاكمية، إن الحكم إلا لله. هذا منهج بدعي. هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاربوهم وقضوا عليهم قالوا إن أصولهم الاعتقادية صحيحة فالخلاف معهم بعد ذلك يكون جائزا لأن فعلهم من باب الغيرة للدين واختلاف الوسائل والمناهج الحركية وما شاكل ذلك؟ يعني إحنا لو جينا نظرنا للخوارج، عقيدة الخوارج في الأسماء والصفات كانت عقيدة إيه؟ سلفية. واضح الكلام ولا لا؟ كل واحد في الأسماء والصفات كانوا سلفيين. لو جيت تنظر في باب الألوهية والدعوة إلى التوحيد والشرك كانوا ضد الشرك وكانوا يدعون إلى التوحيد، مش كده ولا لا؟ ما كانوش قبوريين وما كانش عندهم بدعة من البدع التي عند الرافضة، ولم يكن عندهم بدعة من البدع التي عند الأشاعرة، ولم يكونوا مخالفين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، بل كان منهجهم في مثل هذه الأمور عقيدة سلفية، ولكنهم دخلت عليهم شبهة معينة، وهؤلاء هم الذين يتبعون المتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل كما أجمع الصحابة على ذلك، أن هؤلاء تنطبق عليهم أمثال هذه الآيات. فهؤلاء الذين قالوا إن الحكم إلا لله وحكم الرجال في دين الله تعالى، ممكن واحد يقول لك ده عندهم غير على الدين لحقيقة، ولكن اختلفت الوسائل في الفهم ويسعون هذا الخلاف، لأن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنهم كلام عجيب. قال بيقول لي مش لينا احنا، بيقول لي مين؟ للصحابة مش احنا، احنا بالنسبة لنا احنا الامر مختلف تماما. بيقول لي ان الصحابة تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. تصور ان الصحابة صلاتهم تحتقر الى صلاة هؤلاء، يبقى عباد شكلهم ايه؟ عباد من الافراد الذي لم يرى في ارض الله تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءات كل القرآن يعني الى قراءتهم يبقوا دول عباشة يوم فيه ومع ذلك يمرقون من الاسلام طب يا رب قراءتهم طب يا رب صلاتهم كل ده ليس فعلهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية واخدين بالكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ادركتها لاقتلنه القتل عام صلى الله عليه وسلم ولذلك يقتله عليه وعلي رضي الله ما فرح بقتاله لاهل الصفين وما فرح بقتاله لاهل الجبل خلي بالك علي بن ابي طالب والصحابه كانوا حزنا جدا بعد وقعه الصفين وبعد وقعه الجبل لكن علي بن ابي طالب ما فرح اعظم من فرحه بقتاله للخوارج حينما قتل اهل النهرين وحينما وجد ذو السدي الذي وصفه له الرسول عليه الصلاه والسلام قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيبحث في القتل عن ذي السدي ليه؟ علشان يتاكد ان هو قتل من امره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فحينما وجده بين القتلى فرح وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب قال هذا والسيده عائشه قالت نعم علي كان يقول هذا فمعنى ذلك ان هؤلاء هل شفع لهم ما يقال عنه شدة التعبد او الغير على الدين ولكن مسألة خلاف يا اخواننا خلاف لا القضية عندنا دين واخدين بالكم ولا لا يعني هؤلاء الخوارج تصور انت ان رأيت هؤلاء الخوارج ورأيت تمسكهم بالدين ورأيت تمسكهم بالصلاة وخشوعهم وقراءتهم بالقرآن وكان بالليل معسكرهم كدوي النحل من شدة قراءة القرآن قائمون لله عز وجل وكان كان أشعار عجيبة وكانوا بعض الناس يمدحهم مدحا عجيبا لهم شعراء لهم شعر يتكلم عن عبادتهم وعن ثباتهم في المعارك وعن جهادهم ومع ذلك كل ذلك ما أغنى عنهم وإنما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أرأيتم إلى خطورة المناهج البدعية أيها الإخوة ومن هنا نحن نكتفي إن شاء الله بالكلام حول التفصيل حول حديثي للفراق ولكننا الان لان الاسئله عماله تجيلي كلها تتكلم عن هذا الامر ما هي الجماعه في زماننا كذلك يسالون في العصر الحالي هل تعتبر جماعه التبليغ والاخوان من هذه الفرق وخاصه اننا قرانا كلاما للشيخ ابن باز كل الاسئله اللي جايه عن هذا الامر احنا الامر ده سنحيله لمشيئه ربنا تبارك وتعالى على الائمه الكبار وننظر ماذا قالوا في هذا الامر يقول الكلام ده موجه للشيخ صالح الفوزان يقول له ما وجه صحه نسبه الجماعات الموجوده اليوم الى الاسلام او وصفهم بالاسلاميه وصحه اطلاق لفظ الجماعات عليهم وانما جماعه المسلمين واحده كما في حديث حذيفه رضي الله عنه قال الشيخ حفظه الله الجماعات فرق توجد في كل زمان ليس هذا بغريب قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وذكر الحديث ثم قال وجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف وأخبرنا وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين هذه الفرق كلها قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي هذا هو الضابط فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من السلف الصالح والله تعالى يقول والسابقون الأولون ذكر الآية قال هؤلاء هم الجماعة جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول الأمة إلى آخرها هم جماعة واحدة هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. بعد ذلك قالوا ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ قال كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال، ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة. طبعا حينما تقارنون هذا الكلام بمن يقول إن الجماعات الإسلامية وتعددها هو أمل الأمة الإسلامية، تعرفون الفرق بين أدعياء العلم وبين الراسخين في العلم. يقول ونقول أيضا كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء، والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب بعدها وقربها من الحق. ده كلام الإمام صالح ابن العسيمين حفظه الله. كذلك الشيخ ابن باز يقولون له حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ قال حركة الإخوان المسلمين ينتقدوها خواص أهل العلم، خدوا بالكم بالتعبير، ينتقدوها مين؟ خواص يعني الناس العامة ما تفهمش الكلام ده، فلا عبرة بالعامة ولا العبرة بمن ليسوا من خواص أهل، لأن الخواص اللي هم مين؟ الكبار اللي هم الراسخون في العلم. حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصوا عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعرف بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله التي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، دعا إلى توحيد الله إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم، نقلا عن مجلة المجلة عدد 806. أما الشيخ العلامة صالح اللحيدان يقول الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة، وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة تسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم المؤمنون. أما الشيخ صالح آل الشيخ فلو فتوى مطولة لا أدري هل أستطيع أن أذكرها لحضراتكم اليوم أم أكتفي بها على أن أؤجلها للكلام في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم يسأل الشيخ الفوزان هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسبون إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. لا تنسى ما ذكرته لك أن الحكم عليهم بأنهم من 72 فرقة على حكم بالاتباع، وحكم عليهم بأنهم فرقة نارية كما يحكم على العاصي بأنه من أهل الوعيد، وليس معنى ذلك أنه يكفر، وإنما ليس من أهل السنة والجماعة، لأن بعض للأسف بعض الدعاة في بلادنا يلبس على طلبة العلم ويقول إن جميع هذه الفرق من أهل السنة والجماعة، هذا خطأ. الراسخون في العلم وخواص أهل العلم يبينون هذا الأمر جيدا ويوضحونه أنهم من أهل 72 فرقة كما ذكرت لحضراتكم. ولذلك وجدنا على سبيل المثال فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي حينما سئل تعرفون الشيخ عبد الرزاق عطيفي رحمة الله عليه سئل عن حروب جماعة التبليغ قال الواقع أنهم مبتدعة مخرفون وأصحاب طريق طرق قدرية وغيرها وخروجه ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخين في بنجلاديش أما الخروج بقصد الدعوة إلى الله أو الخروج في سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ وأنا أعرف التبليغ من زمان القديم هو اللي يقول كده شيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه وهم المبتدعون في أي مكان كامل هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية وكلهم مرتبطون بشيخين إلياس كذلك حينما سئل الأمر ده قديم جدا حينما سئل الشيخ محمد بن إبراهيم كتب إلى حضرة صاحب السمو الملكي خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم فقد تلقيت خطاب سموكم رقم كذا وما برفقتي وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وفلان وفلان حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة التبليغ الإسلامية وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلالة وبقراءة الكتيبات المرتقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدع والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ولما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه الجماعة قالوا لو نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة فأنت انصحني بالانخراط في هذه الجماعة أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتكم فقال رحمه الله كل من دعا إلى الله فهو مبلغ بلغوا عني ولو آية لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات عندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم أما إذا خرج يتابعهم لا لأن عندهم خرافات وعندهم غلط عندهم نقص في العلم لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله أو إنسان عنده علم بصيرة يخرج معهم للتقصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة ولما سئل رحمه الله خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباكستان وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن فأجاب بسم الله والحمد لله جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير لأنهم نشيطون في عملهم لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يوصلهم من علماء التوحيد والسنة رزق الله الجميع الثقة في الدين والسماع عليه وأما الصلاة في المساجد التي فيها قبور فلا تصح والواجب عليك إعادة ما صليت فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك بين يدي مجموعة من فتاوى أهل العلم كالشيخ الألباني شيخ ابن باز وغيرين في هذه الجماعات أجعلها بمشيئة الله تعالى نحور حديثي في اللقاء القادم حتى لا نطيل على حضراتكم وكفى ما قرأناه عليكم اليوم في شرحنا لحديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى على أمل العودة إلى هذا الأمر مرة أخرى في اللقاء القادم لنفصل هذه الفتاوى وأذكر فتوى الشيخ صالح للشيخ مفصلة ففيها خير عميم وفيها أمور ينبغي لطالب العلم أن يتبصر بها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.